قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. في سورة الكهف زي ما قلت لحضراتكم بيها أربع قصص، من ضمنهم قصة اثنين جيران، واحد غني واحد فقير. الغني واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. كثير من الناس لما ربنا بيديله صحة، عيال، فلوس، منصب، كذا كذا كذا من بسميها من توالف الدنيا، انا بسميها من توالف، لا تتلف، لان كل شيء هالك من هوالك الدنيا، من هوالك الدنيا، يفخر، عنطاز، كبر. زي مره وكيل نيابه سمعت منه قصه في غايه الخطوره، بقول جاءني رجل مسن ذات يوم وقال لي يا سيادة وكيل النيابة عايز أعمل محضر. قال له العربية اتسرقت. سرقت ليه؟ قال له والله أنا عندي 7 أولاد ولدوا عميان جميعا. ما توحد الله، تقدر تعترض؟ ما ترد على تقدر تعترض؟ ولا تقول حاجة، ولا تقول حاجة. والله قلت لكم في مرة قبل كده وأنا يعني شباب لسه، كنت في الأربعينات كده، واخد ابن أعمل له عملية لوز، نشيل اللوستين دول اللي عاملين شكل دول. كنت بصلي في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، وهنطلع نروح باب اللوك للدكتور الطبيب، وقاعد لقيت راجل ضعيف عنده ابن منغولي جسم الابن قد الأب 3 مرات، والواد هايج ويرمى ابوه في الأرض. أنا قعدت عيط بس لما شفت منظر، إذا كان ده حالة جت للولد في دقيقتين بهدل الأبان في البيت والغيط والشوع والشارع، عايش معاه ازاي؟ واخواته عايشين ازاي؟ والبيت عايش ازاي؟ نحن في نعمة، قول الحمد لله. وقبل كده قلت لك أعرف إحدى الجارات، امرأة صالحة أحبها في الله، امرأة صالحة جدا، عندها فتاتين، الواحدة كام؟ 20 سنة، برضو نفس المرض، نفس سبحان من غل هذا سريخ، لا تتحمل أن تجلس أنت في الشقة نصف ساعة ولا تغيب الابتسامة عن وجهها. اللهم ارزقها الصبر والثبات، آمين. في ناس ربنا مديلها دي، سبحان الله. ولذلك الملك سبحانه وتعالى لما يبتليك تصبر، ولما يعطيك تشكر. فالصابر والشاكر كلاهما على صواب. ولذلك الرجل اللي خد الجنتين ما شكرش، والرجل اللي مبتلى ما خدش ولا جنة، صابر ومؤمن. وبعدين وفجرنا خلالهما نهرا فقال لصاحبه وهو صاحبه بيقول له يا راجل يعني المحاصيل طلعت كده، شوف الناس الفقراء اللي في البلد واعمل حساب حق الله عندك. وزي صاحب ياسين لما كان بيقسم الرزق اللي بيجي له نصين، نص يطلعه لله ونص يشوف بيه حاله، فقال له اعمل حسابك كده وطلع لله. قال له ايه بقى؟ قال له ايه لما قال له ايه؟ ما بيردوش عليا ليه؟ انتوا نسيتوا ولا ايه؟ آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أكثر منك مالا، كأنه نسب النعمة إليه. ولكن العجيب أن العاقل إذا عرفت حق الله عليك فاعلم أنه خلق ونسب إليك. وأنفقوا من مال الله، جت في آية، وبعدين قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه في آية تانية، وبعدين وقال في آية ثالثة الذين ينفقون أموالهم، فنسب إليك. ها، والحق أنه مال من؟ فإذا خلق ونسب إليك فقد أوجب الشكر عليك. ما توحد الله. الشاهد يا سيدي الغالي ان الراجل قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لأن صاحبه قال له خلي بالك دوام الحل من المحال، لا الشعر الأسود جماعة عندهم شعر أسود لم يفضل أصمر ما توحد الله، ولا الركب بتفضل تلعب كورة، ولا الظهر بيفضل كده عدل، ولا كله بيجي الوقت ايه يهنك ايوه الركب يجي لها خشونة وتنحني والظهر ينحني ويتقوس والشعر يبيض والسنان تقع ويقل ودان تقل سمعها والعنان يقل بصرها والإيدين يقل حملها والرجلين يقل مشيها ما توحد شيء طبيعي. ثم جعلنا من بعده قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، قل سبحانه سبحانه. فقال له لا إنما أوتيته على علم عندي، فربنا سبحانه وتعالى قال إيه عملك الجنتين راحوا، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ها نفع حالف رد عليه. فيا إخوة لما ربنا يدي لك الشباب ويدي لك الوقت ويدي لك الصحة ويدينا رمضان، رمضان من أكبر النعم. قل إن لله في كل ليلة عتقاء من النار، عتقاء من النار. هل إحنا بدأنا نحرص كل ليلة كل هدفك من أول الفجر الغاية؟ لأن سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة اللي رواه الترمذي بسند حسن ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. ما توحد الله، يبقى كأن من ساعة الفجر لغاية المغرب فرصة تقول اللي انت عايزه، تدعي دعاء دعاء. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها لما جت أغلى ليلة في رمضان ليلة الايه ليلة القدر بتسأل سيدنا النبي أغلى دعاء في أغلى ليلة في أغلى شهر، أقول ايه؟ شوف السيدة عائشة مصحة ما شاء الله رضي الله عنها، في أغلى ليلة في أغلى عشر أيام في أغلى شهر في أغلى كل أغلى أغلى، أقول إيه أغلى دعاء إيه؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سلام يا سلام يا سلام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف إيه؟ قولوا أمين يا إخوة. اللي مخاصم واحد يعفو عنه، واللي اتخذ منه حاجة وله حق يعفو، والظالم يرجع ويصلح، واللي واخد على انه يدي مهاميز وزنب يلم نفسه شوية، الامور مش مستهلة ما توحد الله. والله العظيم ثلاثة ما هي مستهلة، وبعدين هتيجي من يوم تتفضح وتقول انت اللي عملت وانت اللي سويت، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تمت اصلح وانشر دين محمد، خير محمد، سنة محمد، انشر المحبة، ألف بين الناس، استر عيوب الناس، اكرم الناس، رد للناس، ألف بين قلوب الناس، كن نسمة طرية على وجوه الناس، كن ظل من الحر على رؤوس الناس، كن لقمة تخش معدة جعان من الناس، كن شربة في يوم حر الظمآن من الناس، كن طيب، كن كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. جزاكم الله خير والسلام عليكم. في أي سؤال؟